طيب جميعكم محل المسألتين؟ ها شو يريد؟ فيها رد. طيب ما الإشكال؟ الإشكال في الزوج، لأن لا يرد على الزوجين، الزوجان لا يرد عليهما، يرد على جميع الورثة ممن يرث بالفرض إلا الزوجين فلا يرد عليهما. إيش يا إبراهيم؟ إبراهيم كيف فعلت بالرد على الكل؟ طيب باعتبرنا ما يعني ما أخذتموها سهل، وإلا الرد لا يرد على الزوجين، لذلك يعني يردون على البقية، والزوج بعد أن يأخذ نصيبه لا يعطى ما من مما يرد، لكن يحتاج أن تكون مسألة ثانية من أجل، لأن مسائل الرد إذا كان فيها زوج وزوجة تجعل مسألة ملاصقة من أجل ألا يرد على الزوج والزوجة ويرد على الوارث على الورثة كل بحسب نصيبه. أما العون يدخل الزوج والزوجة إلى قصور في الرد ما يرد له شيء، حينئذ سيقول لماذا عاملوني معاملة واحدة في الكل، إما أن تعطوني في الكل أو تردوا في الكل. ولذلك مذهب ابن عباس ألا عون، ويدخل النص على بعض الورثة دون بعض كما يفعل ابن حزم أيضا. طيب إذا نحتاج من يحل لنا المسألة الأولى التي ما فيها زوجين، جاهز عبد الرحمن؟ بسم الله. لنفسه مساعدة خفيفة طلب موجود. طيب أملوا عليه. أم وعم ابن مفقود وبنت مفقود، مين؟ تمام يعني عبد الرحمن، ومن كان على شكلته يعني بهذا السن يعني انطلق خير كثير، بالذات في الفرائض الذي تشيب كثير من الكبار. الآن ماذا نقدر؟ نقدرهما ميتين. حينئذ من يكون عندنا في المسألة؟ أم وعم. الأم لها الثلث والعم لها الباقي الأصيل. لماذا أعطيت الأم الثلث؟ أحسنت. تمام. إيش كتبت؟ صلح واحد بس. سنقرأها ثمانية. أيوه. ثم نقدر حياتهما حاء وحاء. محجوب من؟ بالإذن. لا بالبنت. بالإذن. بين الخمسة وماذا؟ لا الآن ننظر بين الخمسة وماذا هنا؟ كم عندنا هنا؟ لا الآن عندما تنظر بين الخمسة هذه وماذا؟ وماذا تنظر في هذه الجهة؟ عدد الوشم. طيب ننظر بين السهم وعدد الرؤوس، كم عدد رؤوس؟ ثلاث. طيب إذن ثلاثة جزء سهم. الأمن الذي قدرته ميتا الابن. طيب إذن عندنا أم وعم وبنت، والعم له الباقي الأصيل. طيب المسألة من كم؟ أريد تشطب لي المسألة الذي صاحب فوق، أهم شيء فوق. طيب هذا أهم شيء. زيد طبعا عميت يا مرحبا طبعا فلا والبنت محجوبة صح؟ ميت. تمام. الآن ماذا تعمل؟ يعني نعامل جميع الورثة بالأضرار، يعني من أجل يحفظ عبارة الفقهاء كما هي استقل، نعامل جميع الورثة بالأضرار. فحينئذ الأمة والأضر لها واحد في ستة ولا ثلاثة في واحد ولا واحد في ثلاثة ولا واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة. طيب العم الأضر له أن يكون لا يكون له شيء، الابن الأضر له لا يكون له شيء، كم الباقي معنا؟ موقوف. بارك الله فيك أحسن، صباحك الله بالخير. في أي صف؟ سادس. بدأت طلب العلم بسنة ولا بعد؟ أظن كنت أطول قليل. يعني أخونا الشيخ معاذ صلى الله خيرا بكر عني في الطلب، كان يأتي أحيانا أكتب له خطبة الجمعة ويذهب قليلا الله أعلم كيف يفعل معهم خطبة ولا خطبة. أنا أذكر يعني أذكر كأنها يعني الآن يعني كان يأتي من المدرسة بنطلون شميز وبنطلون مكود ويجلس عندنا في المكتبة في البيت و يصر أحيانا أقول له مشغول وهو مصر على خطبة، لا بد يعني من كتابة يعني خطبة، قل له الكتب موجودة يقول يعني كتب خطبة. فجزاه الله خير يعني من ثبت نبت من سار على الدرب وصل. الآن يعني عبد الرحمن بكر قبلت بسنة، معناه أنه يعني إذا ثبته الله إن شاء الله يثبتنا جميعا ويعني وفقه الله، معناه أنه يعني بدأ في الفرائض وأنت يعني بدأت بها إلا بعد، وبدأ بأشياء أخرى يعني سيكون له يعني فمستقبل إن شاء الله يعني. فالمهم يعني اجتهد، فالحال الآن أحسن من الحال الذي كنا عليه قبل من جميع الجهات. فلو أن الإنسان يعني يثبت يدعو الله يثبته يكون عنده قناعة من الداخل أن هذا الطريق هو الطريق النافع الصحيح، ما عنده رغبة أن يميل يمنى ولا يسر، ولو فتح له ما فتح ما يميل عليه ويسير. وكما قال الإمام الشافعي والثوري وغيرهم، من طلب العلم من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، تأتيه الدنيا والآخرة الخير من الجهتين. يدعو يعني ذكر يعني أثر الحديث الذي فيه ذكر أبي هريرة لما كان يقول اللهم إني أسألك علما لا ينسى، نحن نحتاج هذا جميعا، والكبير منا يحتاج هذا أكثر من الصغير، لأن الصغير لا زال عقله بدون مشوشات ولا مخدرات ولا كثرة مشاغل، فلا زال الذهن أحد والمشاغل أبعد، فيتوجه للحفظ. والكبير أولى بهذا، اللهم إنا نسألك علما لا ينسى، فندعو الله عز وجل نجتهد مع تكرار المسائل المراجعة والأخذ والرد فتثبت، والأمور كلها بيد الله، الله تعالى يعطي فضله من يشاء. نسأل الله أن يعطينا وإياكم من فضله العظيم، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ويثبتنا على دينه حتى نلقاه، ويصرف عنا الشواغل والفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب نقف عند هذا، غدا نأخذ الأرقاء والهدم إن شاء الله. عندي ما سنأخذ إن شاء الله لو أخذنا، عندي مسألة لا بد منها، بقيت مسألة في مسألة الخلف، إذا مات صغيرا قبل أن يخشى حاله. السلام عليكم.